Book 2 77 77 77 이유 말하기 3 إبداء الأسباب 3 إبداء الأسباب 3 당신은 왜 케이크를 안 먹어요? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ 저는 살을 빼야 해요. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. 저는 살을 빼야 해서 안 먹어요. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها. لأني يجب أن أنقص وزني. 당신은 왜 맥주를 안 마셔요? لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ 저는 운전을 해야 해요. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. 저는 운전을 해야 해서 안 마셔요. لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. 당신은 왜 커피를 안 마셔요? لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ 차가워요. هي باردة. هي باردة. 저는 차가워서 안 마셔요. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. 당신은 왜 차를 안 마셔요? لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ 저는 설탕이 없어요. ما عندي سكر. ما عندي سكر. 저는 설탕이 없어서 안 마셔요. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. 당신은 왜 수프를 안 먹어요? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ 저는 그걸 주문하지 않았어요. لم أطلبها. لم أطلبها. 저는 그걸 주문하지 않아서 안 먹어요. لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأني لم أطلبها. 당신은 왜 고기를 안 먹어요? لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ 저는 채식주의자예요. أنا نباتي. أنا نباتي. 저는 채식주의자라서 안 먹어요. لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأني نباتي.